نشرت الجريدة الكورية الجنوبية هانجوري يوم 28 من نوفمبر الماضي مقالة افتتاحية تطالب بإيضاح أثر باك كونهي في يوم وقوع فواج غرق سفينة سيول التي أسفرت عن مقتل أكثر من 300 نسمة.